المقصود بالإفهام؟ الجواب: المقصود بالإفهام فقط وفقط ماذا؟ الموجودين، بل فقط المشافهين. بلي، فقط المشافهين، مو كل موجود على أي حد، مثل سلمان وعمر قال. فإذا على، وإلا الكتاب مو المقصود بالإفهام فيه كل الناس إلى يوم القيامة، فقط ذلك المشافهين. فإذا فقط ذلك المشافهين مقصود بالإفهام والظهور فقط وفقط حجة في حق المقصود بالإفهام، النتيجة يصير أن الظهور ليس حجة في حقنا، لأننا لسنا بمقصودين بالإفهام، والظهور لا يكون حجة إلا في حق المقصود بالإفهام. الآخون في مقام الجواب يقول: كلتا المقدمتين باطلة، أما الأولى يعني الظهور حجة فقط وفقط في حق المقصود بالإفهام، هذا باطل، بل هو حجة في حق الكل، كما يجينا في الجزء الثاني من الكفاية إن شاء الله في بحث الظواهر. ومما يدل ساعنا معجلا أقول مختصرا على أن الظهور حجة في حق المقصود بالإفهام وغيره، أنه لو واحد كتب وصية لابنه، المقصود بالإفهام المن هنا؟ ابن. لو ما تمكن الابن ينجزها الوظيفة، المن تنتقل؟ الحاكم. الحاكم يعاين الوصية، ها يتمسك بظهورها ولا يتمسك؟ سيرة جارية على هيك شيء ولا سيرة جارية؟ اذا رسالة انت بعد الشخص هو العتبيدي، سيرة العقلاء جارية على التمسك بالظهور ولا ظهور في حق هذا الشخص الثالث يجلس مسك يقول بالي؟ فالظهور ليس حجة في حق المقصود بالإفهام فقط، فالمقدمة الأولى ليست بتامة. مقدمة ثانية وهي أن الكتاب الكريم المقصود بالإفهام فيه منه فقط ذولاك الذي كانوا بذاك الزمان. هذا ليس بصحيح، هذا منو من هذا الحشي؟ هذا الكتاب القرآن الكريم المن هو نازل؟ على رأي الآخر إذا فقط ذولاك المقصودين بالإفهام يعني فقط نازل علما، على رأي القمي إيه اشتباه صار، يعني فقط يكون علما كتاب الكريم كتاب علما ذولاك، يعني ذولاك مقصودين بالإفهام. أما إحنا هذا مو قرآن، إحنا علما ما مقصودين بالإفهام، ما يريد فهمنا القرآن، مع أن هذا باطل بالضرورة بين المسلمين. القرآن الكريم في الحقيقة هو ماذا؟ كتاب للمسلمين في جميع الأجيال، ولذلك قال صلى الله عليه وآله: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. أقول هاي ما إن تمسكتم بهما علمًا، خطاب قاعد يخاطب النبي، يعني بس ذولاك اللي كانوا في الغدير قال لهم ما ان تمسكتم بهما، بهما يعني بالكتاب والعترة، انتو يقول لا لكل الناس، احنا قاعد يأمرنا ان نتمسك بالكتاب، اذا احنا يأمرنا جهودا احنا ماذا مقصودين بالإفهام، وإلا اذا ما مقصودين فشلون يأمرنا بالتمسك بالكتاب؟ فهذه الرواية التي قالت ما ان تمسكتم، او الرواية الاخرى التي شو تقول؟ اعرض الشروط علما على كتاب الله فما وافق منها كتاب الله، او اعرض الاخبار فخذوه، فهذا علما هذا حكم موجه، بس الدولات يعني احنا ما لازم نشي يقول الكل احنا ما فيش، فاذا احنا لازم علينا نعرض الشروط على الكتاب والاخبار على الكتاب، ها اذا هذا معناه ان الكتاب ماذا؟ ليش يعني هم يصير اذا لازمه ماذا؟ انه احنا مقصودين بالافهام في الخطاب بالكتاب، والا اذا ما مقصودين شلون نراجع الكتاب؟ ظهور اصلا ليس بحجه، شلون نعرض الشروط عليه ونشوف يا الذي يوافق ظاهر الكتاب ناخذ به؟ اذا الظهور اذا احنا ما مقصودين بالخطابات بالقران الكريم، معناته ما نقدر نراجعه. ودائما لما نقرا القران على راي القومي يكون تدري شنو؟ على رايه لما اقرا بسم الله الرحمن، اقرا سوره قرانيه بس لخلقت لسان، المعاني مالك شغل بها، على راي القومي يجي بس الفاظ اخرى، ليش؟ لا تتأثر بالقرآن، مو لازم بعد، لأن أنت ما مقصود بالإفهام، أنت هاي سواء هاي أحكام غيرك، مو أنت مو مقصود بالإفهام، مقصود بالإفهام غيرك، فيكون دليل الألفاء مجرد ماذا؟ قرآن نقرأ لقلقت لسان، هذا لازمه كل ذلك. فهل يلتزم القمي بذلك؟ هذا جدا بعيد. ماذا يلتزم القمي بذلك؟ إذن هذا لا يمكن الالتزام بأنه ماذا المقصود بالإفهام خصوص ماذا المشافعين. إذن بالتالي اتضح هذه الثمرة مبنية على مقدمتين، كلتا المقدمتين لا يمكن التسليم بهما، فالثمرة الأولى باطلة. أنا وياك قاعد أحكي لكن مو وياك قاعد أحكي، وياك قاعد هيك كأنما أنت قاعد تقول. يعني مقصود ماذا بالإفهام ذا؟ ها يعني بعبارة أخرى قول نتمسك بقاعدة الاشتراك، يعني الحكم مختص بحق هؤلاء فقط، لكن في حقنا احنا ملزمين من باب قاعدة الاشتراك. وعلى هذا الأساس إذن يعني احنا ابتداء ما نقدر بعد نقرأ القرآن وناخذ من عدة المعاني، يكون ذولاك يقرون يأخذون المطالع فما استفادوه، لكن وقت ماذا يكون فلمان يعني عجيبة أقعد ويني أقول أقرأ قرآن شو أنت والله تتهم بالله شو أنت، حتى أمشي قاعدة العيد شي يكون يصير بعد. وبالتالي هكذا يكون يصير، هذا ما لا يمكن هذا الالتزام. إحنا نطالع القرآن وش نتهم من عدة ماذا يكون تأخذ بعد ذي، لابد إحنا مقصودين ماذا يفهم، أما لا تعال أخذ بي لكن ما أقصد تفهيمة، هذا تناقض، هذا هم تناقض. أنت ترى حكم يكون تأخذ بي، ترى أنت يكون كل ما أكو تأخذ بي لكن مو مقصود تفهيمة، هذا هم تناقض. هذا يعني بعض مرات واحد يغفل ليش بلي يغفل، لا يغفل بلي طب يغفل عن هذا الشيء شلون، لكن هاي تعرضها شوكت بعد ما شويونا شويونا ماذا تطفق المطلب ماذا وتجليه بهذا الشكل، حينئذ ماذا يقول استعانى. هاي المناقشة اللي قلتها أخيرا هذه أنا ما كانت بذهني، هسه لما قلت أزرع المطلب ماذا إجت بذهني. فالمقصود يمكن الإنسان على أنه ماذا قبل أن يجلى له المطلب بصورة جيدة المحاذير ما، لكن بعد ما يجلى المطلب له يتصور المطلب كل الزين، ها ذاك الوقت المحاذير ماذا بلي يسلم بها. فصل، ربما قيل انه يظهر لعموم الخطابات الشفاهيه للمعدومين ثمرتان، الاولى هي القمي حجيه ظهور خطابات الكتاب لهم يعني علما للمعدومين كالمشافعين، وفيه يرد عليه هذا مبني على مقدمتين الاوليه انه مبني على اختصاص حجيه بالمقصود من الافهام اي واحد، وثانيا وقد حقق عدم الاختصاص بهم، يعني في الجزء الثاني من الكفاية ان شاء الله ماذا يجي شلون يقول حقق، هذا من باب على انه كتابة الكفاية كان خوض بعدين، لكن هو الاخر من المطالب مولانا مثبتها قبل ما ماذا يكتبها في مجلس درسه الشريف في تحقيقاته الشريفة، هو مثبت ماذا لذلك قال حقق في ماذا عدم حقق، يعني غاية الامر نذكر الفيها بعدين في الجزء في مقام التسجيل. ولو سلم فلو سلمنا أن الخطابات ماذا تختص بالمقصود بالإفهام، منو قال لك أن المقصود بالإفهام خصوص سلمى وعمار؟ إحنا ما مقصودين تشين نقرأ القرآن إحنا. ولو سلم في اختصاص المشافعين بكون المقصودين بذلك يعني بالإفهام ممنوع، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك يعني مقصودين بالإفهام وإن لم يعمهم الخطاب. افترض الخطاب ماذا الصادر بس الجولات، لكن الخطاب يقصد أن يفهم ماذا جميع الأجيال من قبيل من؟ من قبيل ذول الذي يألفون الكتب، يقول هذا ألفته لولدي إلى قرة عيني في أول كتاب ماذا يكتب، فهو ماذا قاعد يخاطب ابنه يا ولدي يا ولدي، مرآة السماق راجع بعد يا ولدي يا ولدي اعلم كذا. النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب سلام الله عليه وهو يا علي من فعل كذا كان له كذا الى اخره، فهنا المخاطب الامام علي، لكن المقصود بالافهام ماذا القران الكريم ما تشي. افرض نريد نقول على انه ماذا خطابات الذولاك، لا الخطابات شفايه الذولاك، لكن مقصود تفهيم جميعه الأجيال في القرآن الكريم من قبيل الكتب التي تؤلف لجميع بلا تشبيه لجميع الأجيال. قرآن ما هكذا كما يومي إليه غير واحد من الأخبار يومي إليه عن علمه إلى أن المقصود الإفهام جميع الأجيال يومي إلى ذلك ماذا هذا بعض الأخبار مثل هكذا الذي ذكرته أنه ما إن تمسكتم بهما خبر استقلام أو مثل كذا وكذا الأخبار الشروط وغيرها. يا مثال سهل لا يقول لك يسترد عصبي صحيح وترد أنت بهرة لكن لا لا لا أنت خلي يتكلم ماذا شبابه أنه ما سمع هذا ابن طرمة هذا احنا نفترض الشخص ماذا سمع الكلام هسه يعني تتصور يعني شيء إذن هذا ابنه كانت مو خوش ابن لا هذا الشخص حتى لو تجيبه هناك في المجلس أم نفسه أم هتشي يقول لك ليش الصيحة إذا هتشي تتصرف أفهمه هتشي ماذا لعله بعض المرات زين لكن في أمثلة أخرى شو نشوف هذا على خلاف ماذا مثال الرسالة الذي استرسته مثال واحد يسمع وراء الباب الحكي إذا يسرزن ماذا أكون بالذين هم مو بعيد هتشي هم مو بعيد هتشي يعني تمسك بظاهر الكلام هو وشان ماشي عنه لكنه افتهم الظهور بشكل ماذا آخر عارفوش من عدة افتهم موزين وإلا يتمسك بالظهور يعني مو بعيد بل صحيح. الثمرة الثانية هذه الثمرة الثانية الذي يريد نذكرها وهي التمسك بالإطلاق أنه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هذا خطاب أقعدنا يثبت وجوب الصلاة في يوم الجمعة لصلاة الجمعة لو فرض أنه شككنا أن خصوصية الحضور حضور يعني حضورنا حضور الإمام سلام الله عليه يعني كون الزمان زمان الحضور لا زمان الغيب هل معتبر في وجوب صلاة الجمعة حضور الإمام سلام الله عليه يعني كون الزمان زمان الحضور لا زمان الغيب هل معتبر في وجوب صلاة الجمعة أو غير معتبر وقد واحد يحتمل يقول هو واجب صلاة الجمعة في زمان حضور الإمام في زمان غيرته ما يجب الحضور نقدر نتمسك لرد هذا الاحتمال ولنفي احتمال اعتبار الحضور بالإطلاق بإطلاق الخطاب نقول له أبويا تعال هذا الخطاب مطلق قال يا أيها الذين آمنوا إلى نودي قال بشرط أن يكون الزمان زمان حضور الإمام مدى فنتمسك بالإطلاق فنتمسك بالإطلاق لنفي هذا الاحتمال احتمال اعتبار الحضور حضور الإمام هذا التمسك بالإطلاق جائز وليس بجائز. الثمرة الثانية شو تقول تقول إذا قلنا الخطابات الشفاهية تعم الكل وإذا تعم الكل فالحكم الثابت إذن إن من يكون ثابت ها الذئلات الموجودين يا للكل إذن الحكم الثابت للكل حتى نحن وإذا كان الحكم ثابت للكل فنقدر بعد نتمسك بما بالإطلاق لنفي اعتبار خصوصية الحضور ليش أقدر أقول هذا حكم إلي موجه ولا أعلم موجه إلي أنا المعدوم ولا أعلم هل مقيد بالحضور أم لا فأنفي هذه الخصوصية بما بالإطلاق لأنها حكم إلي. وأما إذا قلنا الخطابات مختصة بمن بالموجودين ولا تعم المعدومين فحينئذ لا يجوز التمسك بمن بالإطلاق لماذا؟ لأنها لا تثبت حكما لي أنا المعدوم لأنها لا تثبت حكما لي أنا المعدوم، بل تثبت حكما لغيري. فإذا على هذا الأساس صلاة الجمعة حينئذ راح يصير واجبة في حقنا ولا؟ بناء على هالاحتمال الثاني احنا الذي نشك في اعتبار خصوصية الحضور، تصير واجبة صلاة الجمعة ولا لا؟ على الاحتمال الاول لان انتهينا خصوصية الحضور فتصير واجبة على الاحتمال الاول، تصير واجبة في حق. لكن على الاحتمال الثاني ما تصير صلاة الجمعة واجبة. ليش؟ لان نحتمل انه يعتبر خصوصية الحضور، وهذا الخصوصية ما أقدر أنفيها بالإطلاق لأن الحكم ما موجه إليه. فإذا على هذا الأساس ما أقدر أنفيها بالإطلاق. قد واحد يقول شيخنا هذا أفرض ما تقدر تنفي الخصوصية بالإطلاق، لكن ما يأثر، لكن ما يأثر، أفرض ما تقدر. أقول لك شنو ما يأثر؟ إذا ما أقدر أنفي خصوصية الإطلاق، يعني ما أقدر أقول ما أقدر أنفي خصوصية الحضور العفو بالإطلاق. إذا ما أقدر أنفيها، إذا ما أقدر أقول الحكم ثابت في حقي، صلاة الجمعة واجبة في حقي. يقول ليش تقدر تقول؟ شلون اقدر اقول بقاعة الاشتراك؟ بقاعة الاشتراك نقول اذا ثبت الحكم في حق هؤلاء المتقدمين موجودين راح يثبت في حقنا بقاعة الاشتراك. اذا لا يؤثر، تمكننا من التمسك بالاطلاق او لا يمكن نتمسك بقاعة الاشتراك. الجواب لا، ما تقدر تتمسك بقاعة الاشتراك. ليش؟ لأن قاعدة الاشتراك ايش وقت يقدر الإنسان يتمسك بيها؟ إذا كانت الخصوصيات بين الموجودين والمعدومين ماذا؟ متحدة. إذا كانت متحدة صحيح نقدر نتمسك بيها، لأن مدرك قاعدة الاشتراك الإجماع والضرورة، والقدر المتيقن من الإجماع والضرورة صورة من الاتحاد في جميع الصفات والخصوصيات. فإذا ما نتحد الخصوصيات ما أقدر أتمسك بها. وفي موردنا الخصوصيات متحدة ولا لا؟ ليش؟ ليش؟ لأن هؤلاء المتقدمين كانوا متصفين بها خصوصية، خصوصية الحضور، الإمام كان حاضر عندهم. أما هذه الخصوصية إحنا ما متصفين بها، متصفين بخصوصية ماذا؟ الغيبة. فقاعدة الاشتراك إذا لا يمكن التمسك بها، فلا يثبت الوجوب في حقنا. ما أعظمها من ثمرة أثارة الكياء، هي الثمرة دورة لخ. ثمرة الثانية أن يقال إذا فرض أنه شككنا أنه خصوصية حضور الإمام معتبرة في وجوب صلاة الجمعة ولا فحينئذ إذا كان معتبر خصوصية الحضور فصلاة الجمعة واجبة في حقنا ولا ها؟ لا. إذا ما معتبر واجبة، حينئذ نقول نحن نشك خصوصية الحضور معتبر ولا. إذا قلنا الخطابات عامة للكل فنقدر نتمسك بعد بمن؟ بإطلاق الخطاب لنفي خصوصية الحضور. ليش نقدر؟ لأن إذا الخطابات عامة تعطي حكم عام للكل فما دام تعطي حكم للعام للكل احنا نشوف هذا الحكم العام مشروط بالحضور ولا فنتمسك بالاطلاق لنفسه. اما اذا فرض انه الخطابات ليست شامله للكل ما نقدر نتمسك بالاطلاق. ليش؟ لانه ما تعطينا حكم للكل. اذا ما تعطي حكم الك تبعت شنو ربطك تتمسك بالاطلاق؟ ما قاعد تعطي حكم الك شلون تتمسك بالاطلاق؟ لا تقول. فبناء على هذا اذا ما تقدر تتمسك بالاطلاق اذا صلاه الجمعه واجبه حقك ولا لا؟ ولعلك تقول افرض ما اقدر انفي خصوصيه الحضور مع ذلك صلاه الجمعه اقدر اقول واجبه في حقي، سواء قدرت اتمسك بالاطلاق او ما قدرت. اذا ثمر ماكو، النتيجه واحده، صلاه الجمعه واجبه بصحه الاشتراك. قلت قاعده الاشتراك مستندها ماذا؟ دليلها اجماع وضروره. والقدر المتيقن من الضروره اجماع ماذا؟ انه اشتراك اكو اذا متصفين احنا بصفات واحده وما مختلفين في الصفات، وفي مقامنا المفروض مختلفين في الصفات. فاذا كنا مختلفين في الصفات ذولاك عندهم حضور الامام، احنا ما عندنا حضور الامام، ذولاك يعني شنو؟ مو الا الموجودين في زمان الخطاب، بس الموجودين او الاجيال البعديه الذي ما كانوا موجودين في زمان الخطاب، مثل الذي كانوا يعيشون في زمان امام العسكري. نحن نثبت الاشتراك بيننا وبين الذي يعيشون في زمان العسكري، ما مو الا نروح ذاك الزمان. فنقول خصوصيات ليست واحدة، ذولاك متصفين في الحضور احنا ما متصفين، انا قاعة الاشتراك ما اقدر امشيها لان ما متحدين بالصفات. فاذا لا تجب ماذا؟ صلاة الجمعة في حقنا لعدم المثبت لها. فهذه ثمرة كبيرة حينئذ اطبق العبارة. الثانية صحة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم. تمسك بإطلاقات الخطابة لنفي ماذا؟ لنفي ماذا؟ لنفي ماذا؟ الخصوصية المشكوكة مثل الحضور، خصوصية الحضور بناء على التعميم. يعني بناء على الخطابات عامة أقدر أتمسك بالإطلاق. ليش أقدر؟ ليش أقدر؟ لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين. هاي الأحكام عامة للكل، إذا الخطابات عامة وإن لم يكن متحدا مع المشافهين فالصين. فالصين ما متحدين لأن ذولاك خصوصية حضور عدن إحنا ما عدنا، لكن بالتالي ما دام تعطي حكم عام نقدر نتمسك بالإطلاق. يكن متحدا مع المشافهين فالصين. فالصين ما متحدين لأن ذولاك خصوصية حضور عدن إحنا ما عدنا، لكن بالتالي ما دام تعطي حكم عام نقدر نتمسك بالإطلاق. فالنتيجة شو تصير؟ صلاة الجمعة واجبة في حقنا ولا احنا بلي؟ هذا بناء عليه من على ان الخطابات عام وعدم صحته على عدمه. هذا عطف عليه من وعدم صحته عطف عليه من على قول صحة التمسك، يعني صحة التمسك بناء على التعميم وعدم صحته على عدم التعميم. ليش؟ يعني ما تطلع حكم عام حتى نتمسك بالإطلاق لأن في اعتبار خصوصية الحضور. وعدم صحته على عدمه لعدم كونها حينئذ، يعني هاي الإطلاقات لعدم كونها، يعني الإطلاقات حينئذ يعني حين يعني بناء على عدم التعميم، لعدم كونها متكفلة لأحكام غير المشافهين. ما تتصل أحكام غير المشافه، بس أحكام ذولاك أحكامنا إحنا غير المشافهين المعدوم ما تكفلها، فما راح يثبت وجود صلاة الجمعة واجبة في حقنا. قد تقول فنتمسك بقاعة الاشتراك وراح يثبت الحكم في حقه. نقول فلا بد من إثباتي اتحادي معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك. اشتراك إذا أريد نتمسك بقاعة الاشتراك يكون متحدين بالصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام. ليش لا بد من إثبات الاتحاد في الصنف؟ حيث لا دليل عليه، يعني على الاشتراك حينئذ إلا يعني على الاشتراك إلا الإجماع، ولا إجماع على الاشتراك إلا إذا اتحد الصنف. وهنا الصنف ماذا؟ مختلف، لأن ذلك عدم حضور إحنا ما عدنا، فما راح يثبت في حكم في حقنا بقاعدة الاشتراك. لا نقدر نتمسك بالإطلاق لأنه ماذا؟ خطاب ما يشملنا. لا بقاعدة الاشتراك، لأنه ماذا قاعدة الاشتراك ما تمشي، لأن خصوصية ما متحدة بيننا وبينه. الآخر شي جاوب، جواب الآخر لسه راح يجيك، جواب الآخر لطيف، انصافا لطيف، انصافا لطيف. يقول على أنه أنا أقدر أثبت لك خصوصية الحضور ليس لها مثالية، فإذا أثبتت لك، فإذا أثبتت لك أن خصوصية الحضور ليس لها مدخلية، فش راح نصير متحدين وياهم في الصنف ولا؟ إذا خصوصية الحضور ما معتبرة متحدين في الصنف وما متحدين، راح نصير متحدين بعد، لأن المراد من الاتحاد بالصنف شنو المراد؟ ها؟ أن نتحد، الجواب أن نتحد في الخصوصيات التي يحتمل إلها مدخلية. فإذا ثبتت لك الآن، أثبت لك أنا أن خصوصية الحضور ليس لها مدخلية، إذا ليس لها مدخلية إذا إحنا متحدين ولا ذولاك تفصل، أفرض ذولاك الإمام حاضر عندهم وعندنا ما حاضر، لكن ما دام صفة الحضور ليس لها مدخلية فإذا نحن متحدون في الصنف، فإن المراد من الاتحاد بالصنف ماذا؟ يعني في كل الصفات، والله إذا ذولاك كانوا يأكلون شوية إحنا نأكل هواي، دولات كانوا يأكلون تمر احنا ما نأكل تمر، دولات كانوا جميلين احنا لسنا بذلك الجمال، دولات كانوا شوية طوال احنا صار، دولات يعمرون كثير احنا نعمر ماذا؟ قليل. اختلافنا في هذه الخصوصيات دائما موجود، ترى ما يمكن يعني ابتعاد في الخصوصيات حتى بهذا الشكل من الخصوصيات، لكن هذا الاختلاف لا يضر، لأن هذه خصوصيات لا مدخلية لها في الحكم، فاختلافها لا يضر ماذا؟ بفقه الاتحادي شنو؟ فصين. فإذا المراد من الاتحاد فصين اتحاد فينا الخصوصيات التي لها مدخلية، ونحن نقول نثبت لك خصوصية الحضور ليست لها مدخلية. إذا ليست لها مدخلية قاعة الاشتراك تمشي وما تمشي، ها؟ تمشي بعد إذا مشي فالثمرة انتفى، يعني نثبت ثبوت هذا الحكم في حقنا لقاعة الاشتراك. يلا بويا شو حكيت بوايا، شلون تدخل في خصوصية الحضور؟ أقول لك وذلك بالتمسك بالإطلاق. من يتمسك بالإطلاق؟ هاي واش واش منتفت الآن، من يتمسك بالإطلاق؟ لا أنا وأنت، إحنا قوم معدومين في ذات الزمان ما نقدر نقول التمسك بالإطلاق يصير بالنسبة لهم، نقول هذا الخطاب بالنسبة لهم كان مطلقا، يعني الخطاب لما نوجه إلى هؤلاء لم تقل الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أنتم المشافهون اسمعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسمعوا ولكن بشرط الحضور، تقييد ماذا؟ الخطاب بالنسبة لهم كان مطلق، فلو كان خصوصية الحضور معتبرة لقيد الخطاب بالنسبة لهم، نحن بالنسبة لهم لم يقيد. أنت لابد تريد تجاوب فالجواب بالعجل، مو أدري شو تريد تجاوب، تقول إنما لم يقيد الخطاب لأنهم حتما كانوا متصفين بصفة الحضور لذلك لم يذكر هذا القيد. قلت ويمكن في يوم من الأيام